مهما البطل بي ولا نحب سواه مهما يبيعوني يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عيني بالدمع Am I wafini?